بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوقفنا عند الحديث 37، حديث ابن عباس. نعم، نعم. هذا الحديث كما هو مقرر وأخرجه المصنف عليه رحمة الله تعالى هو عند البخاري ومسلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، فالحديث لا شك ولا ريب في صحته. والراوي هو ابن عباس رضي الله عنهما، وقد يعني تقدم معنا ترجمته عليه رضوان الله تعالى وأبيه. قال: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. وهذا تقدم معنا أنه من الحديث ماذا يا إخوة؟ من الحديث إيش؟ من الحديث القدسي، أنه من الحديث القدسي، وقد تحدثنا عن هذا، عن هذا المعنى أو الأحاديث القدسية، وأخذنا شيئا فيها. قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، إن الله كتب الحسنات والسيئات. والكتابة هنا في كتابة الحسنات والسيئات هي الكتابة القدرية، هي الكتابة القدرية لا الكتابة الشرعية، لأن الله يكتب الكتابة الشرعية للحسنات فقط. فالمراد كتب أي الكتابة ماذا؟ الكتابة القدرية، لأن عندنا كتابة قدرية وعندنا كتابة شرعية كما هو معروف، تقدم معنا في معنى هذا الكلام. فهنا إن الله كتب الحسنات والسيئات، يعني الكتابة القدرية، الكتابة القدرية. ثم بين ذلك، ثم بين ذلك. وهنا الكتابة، الكتابة القدرية للحسنات والسيئات في البيان هنا سنعرف الآن، هي في الحقيقة تدل على معنيين. المعنى الأول أنها كتابة عمل الخلق، أنها كتابة عمل الخلق لهما، يعني ما يعمله الخلق من هذه الحسنات ومن هذه السيئات. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أنها كتابة ثوابهما وتعيين هذا الثواب لهما، تعيين ثواب الحسنات أو ثواب السيئات. وقوله عليه يعني فيما يرويه عن ربه عليه الصلاة والسلام ثم بين ذلك، دل على أن المراد هو المعنى الثاني الذي هو إيش؟ الثواب وتعيينه، على أن المراد هنا الثواب وتعيينه. فنفهم من الكتابة هنا أنها إما كتابة عمل الخلق لهما، وإما هو كتابة للثواب المتعين من هذا الفعل للحسنات والسيئات من الخلق. والذي يدل عليه الحديث والعلم عند الله عز وجل هو المعنى الثاني، هو المعنى الثاني، يعني إن الله كتب الحسنات والسيئات، يعني ثواب الحسنات والسيئات. من أين أخذنا هذا؟ من قوله ثم بين ذلك، ثم بين ذلك. فثم بين ذلك ما بعده يدل على الثواب في قوله فمن هم بحسنة فلم يعملها إلى آخر الكلام. ف المعنى الثاني هو المراد والعلم عند الله عز وجل بالكتابة، بالكتابة. قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، ولذلك يتطرق معنى هنا معنى الحسنة، ما هي الحسنة وما هي السيئة؟ لابد أن يكون عندنا ضابط لمعنى الحسنة ومعنى السيئة. فالحسنة هي كل ما وعد الله عز وجل عليه بالثواب الحسن، كل ما وعد الله تبارك وتعالى عليه بالثواب الحسن هو الحسنة، هو معنى الحسنة. فهي نستطيع أن نقول بمعنى آخر كل ما أمر الشرع به، كل ما أمر الشرع به فهو في الحقيقة من الحسنات، فهو حسنة، فهو الحسنة، فهو الحسنة. السيئة ضد ذلك، كل ما توعد عليه بالثواب السيء هو ماذا يا إخوة؟ هو السيئة، هو يدل على معنى السيئة. كل ما توعد عليه بالثواب السيء هو السيئة. ونستطيع أن نقول كل ما نهى الشرع عنه نهي تحريم حتى نعرف أن هذا هو السيئة، كل ما نهى الشرع عنه نهي تحريم هذا هو السيئة، هذا هو في معنى السيئة. طيب لو جاءنا النهي وحمل النهي على الكراهة، هل يدخل في السيئة يا إخوة؟ لا يدخل في السيئة حتى يفهم ويعرف هذا. فالواجبات والنوافل في الشريعة كلها من قبيل ماذا يا إخوة؟ الحسنة، كله من قبيل الحسنة. والسيئة هي من قبيل المحرم فقط، وتختص السيئة بالمحرم فقط. نعم. طيب، وهنا يا إخوة قال النبي فيما يرويه عن ربه: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم جاء لك بالصنف الثالث: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. ولذلك يا إخوة أحوال الناس بين الحسنات أو بين فعل الحسنات والسيئات لا يخلو من 4 أحوال، لا يخلو من إيش؟ من 4 أحوال. أحوال الناس بين فعل الحسنة والسيئات وبين فعل الحسنة والسيئة لا يخلو من 4 أحوال. الحالة الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فعندنا مباشرة كما جاء في النص واضح: فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. وحتى نقرر الآن إيش معنى المراد بالهم هنا. الهم هنا يا إخوة هل هو عزم القلب، العزم الجازم على فعل الحسنة، أم مجرد خطرة القلب أنه خطر في قلبي هذا الأمر؟ لا، المراد هنا بالحديث، الهم هنا قال أن يهم بالحسنة ولم يعملها في قوله: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. أي إخوة إيش؟ هم الخاطرة، مجرد أنه خطر عليه فعل الحسنة. انظر إلى فضل الله كما سنعرف من الفوائد، يكتبها الله عز وجل له حسنة إيش؟ حسنة كاملة، مجرد أنه هم بها ولم يعملها. فالهم هنا يا إخوة هو هم الخطرات الذي يمر على القلب دون العزم والإصرار المراد. فإن خطر في القلب فعل الحسنة كتبت له حسنة كاملة، وهذا فضل الله عز وجل الذي لا حد له يا إخوة، لا حد له. هذا الحالة الأولى، نحن الآن في الحالة الأولى. الحالة الثانية عكسها، أن يهم بالحسنة ومع ذلك قلنا لا يعمل بها في الأولى، هنا إيش؟ يعمل بها، هم بالحسنة ثم إيش؟ جزم وعمل بها. فهنا يا إخوة كما جاء في النص عندنا هنا: كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. طيب، التضعيف هنا يا إخوة أين مناطه، أو أين يعني مراده الحقيقة ما يقوم بهذا القلب من التعظيم والتسليم والانكسار والإخلاص لله عز وجل، وبدرجة هذا المؤمن المسلم عند الله تبارك وتعالى يتعاظم هذا الفعل منه، يتعاظم هذا الفعل منه. فيختلف يا إخوة، يعني الآن يصلي المصلي بهذه الحسنة العظيمة، وقد يحصل بين المؤمن ومن بجواره فرق كبير جدا في الجزاء، لأن قام بقلب هذا من الانكسار والاستكانة والإخلاص والعمل لله تبارك وتعالى ما لم يقم بقلب غيره، بقلب من بجواره. فيحصل يا إخوة هذا التضعيف بناء، والعلم عند الله عز وجل، على كمال الإخلاص وحسن الإسلام وما يقوم بهذا القلب من العمل لله عز وجل. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة هو أن يهم بالسيئة، يعني عكس الآن الحسنات. الآن هم بالحسنة فلم يعملها، عرفنا. ومن هم بالسيئة بالحسنة فعملها، عرفنا. طيب، أن يهم بالسيئة ويعمل بها. الآن هم وعمل، يعني ما فيها كلام. حصل له يا إخوة أن الجزاء لهذا الفعل منه مع الهم، هم وعمل، أن الله عز وجل يكتبها إيش؟ ها؟ سيئة واحدة. قال: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله، لا، قال: وهم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. شوفوا، قال واحدة على أن الأمر لماذا؟ لتأكيد فضل الله عز وجل وسعة رحمته بنا. هذا سيئة واحدة من غير مضاعفة يا إخوة. لكن ينتبه لأمر في هذا الشأن، في هذا الجانب، قد يحصل التضعيف مو في الكم، وإنما في الكيف. قد يحصل يا إخوة الذي يعمل السيئة هم بسيئة فعملها في البلد الحرام، زي من هم بسيئة وعملها في غيره. لا يا إخوة، لا، هنا تكتب سيئة واحدة، عدد واحد، كما يعني النص هذا صريح صحيح، ما فيها كلام. لكن الحقيقة الكم يا إخوة، الكم هنا لا شك أنه يا إخوة لا هو واحد، لكن الكيف يختلف. قد يحصل حقيقة عظمة. قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالمسألة إخوة يعني خطيرة، حتى أن بعض السلف كابن عمر كان إذا أراد، شوف، أن يؤدب يعني مملوكه، لا يؤدبه في الحرم، كان له فسطاط في الحل وفسطاط في الحرم. إذا أراد أن يؤدبه ما يؤدبه في الحرم، يؤدبه في الحل، من تعظيمهم لشعائر الله وحرمات الله تبارك وتعالى، حتى يعلم هذا. الحالة الرابعة يا إخوة، أن يهم بالسيئة لكنه لم يعمل بها. وننظر هنا الآن يا إخوة فيه تفصيلات، يعني أرجو أنه يعني نضبط هذه الحالة خاصة. أن يهم بالسيئة لكنه في الحقيقة ماذا؟ لم يعمل بها. وهذا يا إخوة لأنها الحقيقة لها يعني موارد كثيرة وأسباب ومعاني كثيرة، حصل فيها نزاع بين العلماء كثير، حصل فيها خلاف، يعني. والعلم عند الله عز وجل أن هذا، كما قال بعض أهل العلم، أن هذا يعود يا إخوة لأمرين، يعني أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن العمل بالسيئة يكون يعني أن ترك العمل بالسيئة، يعني إنسان أراد أن يعمل السيئة لكنه ما عملها، قد يكون السبب لهذا أو يعني الداعي لهذا أمرين. الأمر الأول أن يكون الترك لسبب، يكون الترك للسيئة هناك سبب، وإما قد يكون الترك بلا سبب. فقال العلماء: الترك لسبب لا يخلو من ثلاثة أحوال. إما يكون تركه مخافة الله عز وجل، خشية الله تبارك وتعالى، الأمر الأول أن يكون مخافة الله، وإما أن يكون الحقيقة تركه لهذا الأمر مخافة الناس، ولا مراءة الناس، ولا الخوف من الناس، ولا ما يفضح، يعني أمر الناس. وإما أن يكون يا إخوة الأمر الثالث هو عدم القدرة أصلاً على فعلها مع حصول أسباب، يعني إرادة أو سبحان الله إرادته لأسبابها، ومع ذلك ما تمكن، ما تمكن، أراد أن يفعل هذه السيئة لكنه منع منها وهو مريد مؤدي لأسباب الفعل، لكنه ما حصل له، ما حصل له هذا، وهذه رحمة من الله عز وجل قد يكون بالعبد. لكن الحقيقة يا إخوة، الحقيقة في الثنتين يؤاخذ، يؤاخذ الحقيقة أنه يعاقب كمن لو فعل. فالذي ينجو هو الذي تركها بسبب مخافة الله عز وجل، فارق وترك لأنه قام بقلبه ماذا؟ الخوف من الله عز وجل. فإنه في والحالة هذه هو على إيش؟ على أنها تكتب له ماذا يا إخوة؟ تكتب له حسنة كاملة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الحال يا إخوة، حال الترك لسبب، تكون الحالة الأولى عندنا اللي هي حالة مخافة الله. إذا تركها مخافة الله عز وجل انقلب الأمر فأصبح ماذا؟ فضل الله عز وجل، أن الله يكتبها له ماذا؟ حسنة كاملة. أما إن أرادها ومنع، كان سبب المنع المخلوقين أو مراءاتهم أو خوفهم أو ما أشبه ذلك، أو كان المنع الحقيقة أنه لم يتمكن، فإنه يؤاخذ والعلم عند الله تبارك وتعالى. الحالة الثانية أن يكون لغير إيش؟ سبب، يعني حصل منه الترك لغير سبب. فقالوا هذا إما أن يكون الهم هنا خطرات، وإما يكون الهم يا إخوة هو عزم. فإن كان الهم هنا خطرات فننظر، إن كانت الخطرات التي وردت من قبيل أعمال القلوب فإن هذا أمر خطير والعياذ بالله، فإنه أمر خطير والعياذ بالله. يعني قد تكون الخطرات عليه في الشك بالله عز وجل، في الشكوك في أمر الله تبارك وتعالى، أو مثلاً والعياذ بالله في الشك في مثلاً وحدانية الله تبارك وتعالى، مثل يقوم به أمر العجب مثلاً، أمر الكبر مثلاً، كل هذه من أعمال إيش؟ من أعمال القلوب، فإنه يؤاخذ يا إخوة، وإنه يكون على هلك. بل قال بعض العلم ممكن أن يكفر بها أو يحصل له بها النفاق والعياذ بالله. فينتبه إن كان يعني ترك هم بالسيئة ولم يا إخوة ماذا؟ يعني لم يعمل بها، وكان لغير سبب، وكانت هذه السيئة خطرات وهي من خواطر القلوب في الشك بالله عز وجل، فإنه يا إخوة انتبه قد يؤخذ به والعياذ بالله. أما إن كان من يعني الحقيقة من هم العزم، وهو المشتمل على يعني الإرادة المقترنة يعني بالفعل، فإن هذا يا إخوة فإن هذا يؤخذ به ولا شك كما جاء في الحديث. فننتبه لهذا. طيب، عندنا يا إخوة، عندنا الآن ما كان من أعمال الجوارح، يعني ليس من أعمال القلوب، ما كان من أعمال الجوارح ولكنه في الحقيقة يعني هم عزم، يعني هو من أعمال الجوارح وهم بهم عزم، لكن لا يظهر يا إخوة على هذا عليه أثر. فهل يؤخذ به أو لا يؤخذ به؟ جمهور أهل العلم يا إخوة على المؤاخذة به، جمهور أهل العلم على أنه يؤخذ بهذا الهم. فننتبه يا إخوة يمكن في النقطة الأخيرة هذه في أمر القلب. الحقيقة احنا يعني سبحان الله نأكد على هذا المعنى لأنه مهم جدا يا إخوة. الحقيقة أنه معنى القلب والخواطر التي ترد عليه قد والعياذ بالله يا إخوة يهلك العبد من حيث لا يشعر في حين غفلته وفي حين جهله بأمر هذا القلب والعياذ بالله الذي ممكن أن يحصل له. قال بعض العلماء يعني وأكثر من عني حقيقة بأمر القلب هو ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، وكل من جاء بعده يأخذ منه رحمه الله تعالى ورضي عنه، بل إنه لما تقرأ له وتنظر في كلامه تجد على كلامه شيء من ماذا؟ من حرصه رحمه الله تعالى وعنايته على هذا المعنى، معنى القلوب. فقال بعض العلماء يظهر من العناية بأمر القلب أن عناية المرء بقلبه وحراسة خواطره تظهر له أنه هو الحارس على الباطن، يقول: وحراسة الباطن أجل من حراسة الظاهر. حراسة الباطن أجل من حراسة الظاهر. ولذلك الواجب على المؤمن أنه يعتني ويهتم بأمر قلبه حتى يحرسه، حتى يمنعه عن كل ما يضر به. ولذلك فعلا حراسة الباطن الحقيقة أنها أهم وأجل من حراسة الظاهر. لماذا؟ لأنه يا إخوة إن صلح الباطن حصل للظاهر الصلاح القصري، الصلاح التبع، لكن لا يلزم يا إخوة من صلاح الظاهر أن يصلح الباطن أبدا، فينتبه. لذلك نرجع للأصل، الأصل هو الباطن، هو ماذا؟ هو القلب. وإذا رأيت الرجل عليه علامة الإيمان وسم الصلاح والخير فاعلم أن قلبه واعلم أن باطنه خير. نعم يا إخوة هذا هو. وإن صح الحديث من رأيتموه أو إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان، وإن كان الحديث ضعيفا. لذلك يا إخوة يعني ينتبه الإنسان ويحرص على هذا الأمر. من فوائد هذا الحديث إثبات كتابة الحسنات والسيئات وهي ظاهرة في النص. دل الحديث حقيقة على سعة فضل الله عز وجل علينا وإثبات الهم بها، يعني على عظم ثواب الحسنات وإثبات الهم بها ولو لم يعملها، ومثله ترك السيئة من أجله سبحانه وتعالى، أن هذا لا شك أنه كما قرر أنها ثواب له. بيان عدل الله تعالى بعدم الزيادة في السيئات، وهذا من عدل الله عز وجل بنا. الترغيب في فعل الحسنات وكذلك الترهيب في أو من فعل السيئات. عظيم أمر القلب والحرص الشديد على العناية به الحديث 38. نعم، الحديث في البخاري وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال، فهو كما كسابقه: من عادى لي وليا، من عادى لي وليا. وجاء في يعني ذكر أنه جاء في بعض روايات هذا الحديث: وإن سألني لأعطينه، وإن سألني مو لئن، لئن سألني. جاء في بعض روايات الحديث عند البخاري: وإن سألني، وإن سألني. وجاء أيضا: ولئن استعاذ بي، ولئن استعاذ بي. وعندنا الرواية الأخرى الموجودة التي نص عليها المصنف عليه رحمه الله تعالى: ولئن استعاذني. وجاء في الرواية الأخرى في من روايات البخاري: ولئن استعاذ بي، ولئن استعاذ بي. وجاء في زيادة في هذه الرواية في آخر الحديث قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، وأنا أكره مساءته. وهذا فضل الله عز وجل على هذا المؤمن، وعظيم أمر المؤمن عند الله تبارك وتعالى. الحديث يا إخوة فيه الحقيقة بيان جزاء معاداة أولياء الله عز وجل، فيه بيان مجازات معاداة أولياء الله تبارك وتعالى. وولي الله عز وجل الشرعي، يعني في المصطلح الشرعي، اسم لكل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي هو شرعا ولي، ويدخل فيه حتى الأنبياء، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل مؤمن تقي. أما في الاصطلاح، يعني في اصطلاح المعنى الاصطلاحي، فهو كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي غير نبي، غير نبي. وهذا هو الولي، هو الولي. فالحقيقة المتعلقة بالولي إما حقيقة شرعية وهي كل مؤمن تقي فيدخل فيه الأنبياء، أو حقيقة اصطلاحية وهي كل تقي مؤمن غير نبي، فيخرج منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ونفهم من هذا أن المعاداة كما جاء في الحديث أنها تؤذن بحرب الله تبارك وتعالى على هذا المؤذي، على هذا المؤذي لولي الله، لولي الله كما هو النص. ومحل ذلك يا إخوة إما معاداة في الدين وإما معاداة في الدنيا، إما أن يعادي المعادي هذا، إما أن يعادي ولي الله عز وجل في دينه، وإما أن يعاديه في ماذا؟ في دنيا، في دنيا. فإن كانت المعاداة يا إخوة لأجل الدين فينطبق عليه حرب الله عز وجل، ما فيها كلام. أما المعاداة في الدنيا فتختلف، إن كانت معاداة ظلم فإنها يصدق عليها الحديث، وإن كانت معاداة لا ظلم فيها، يعني ممكن يخاصم، ممكن يعني يجلس هو وولي الله عز وجل إلى أمر شكاية أو قضاء أو أمر، لكنه يرى أن له حق في هذا، فإن هذا لا يستلزم يا إخوة أن يكون الحديث ماذا؟ أن يكون الحديث يعني يشمله، أن يكون الحديث يشمله. فنفهم هذا ونعرف هذا وندرك هذا، هذا المعنى. انظروا ما قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا واضح، والله عز وجل إن كان محاربا هذا المعادي فإن الخسران حليفه، حليفه. والحقيقة حرب الله عز وجل تختلف، ومقت الله عز وجل لهذا العبد لا شك يا إخوة أنه هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، ومن يقوى. ثم بين، تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا دليل على أن الفرائض أحب شيء إلى الله عز وجل من العبد، وهنا يا إخوة عظموا هذه الفرائض، عظموا أمر الله عز وجل، يعني عظموا مراد الله عز وجل بأداء أكل هذه الفرائض له سبحانه وتعالى. الله يحب أن تؤدي هذه الفرائض. انظروا يا إخوة، لو كان الإنسان مسافراً فإن الفرض في حقه القصر أو الجمع، وهو محبة الله وإرادة الله له يا إخوة، فيكون أحب. ليس ما كما قال تبارك وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سبحانه وتعالى الله عز وجل ما يريد بنا إلا الخير. هذه الفرائض التي افترضها علينا أو الموانع التي منعنا منها، ترى كل الخير فيها، الحقيقة أن كل الخير في هذا، في هذا الشيء الذي جعله الله عز وجل فرضاً، فرضاً علينا، إما بأداء وإما بامتناع، لذلك: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والإنسان لو سلم على هذا ينجو يا إخوة، والله ينجو. ونعلم جميعاً يا إخوة ومر بنا على علمنا أن بعض الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الفرائض وكان جواب النبي أفلح إن صدق، ألا يعني من أراد أن ينظر إلى رجل من هذا الجنة فلينظر إلى هذا. وهو حتى قال يعني القائل منهم والله لا أزيد على ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. المهم يا إخوة أن نعرف عظم الفرائض وأن نعظم هذا الشأن منها. ثم قال تبارك وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا إشارة واضحة يا إخوة على عظيم فضل النوافل ماذا عند الله تبارك وتعالى، وأنها سبب رئيس من أسباب محبة الله عز وجل للعبد. وانظروا المكافأة والمجازاة التي لو نالها العبد بحب الله تبارك وتعالى له، لما يقول فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. انظروا يا إخوة، وأنا يعني أرجع لكم ما قررناه من قضية السمع، وهذه القضية التي أريد منكم يا إخوة حتى أنكم تتذاكروها فيما بينكم وتعلموها لغيركم، أن الحقيقة هي حقيقة سماع. الحقيقة يا إخوة هي حقيقة سماع. قال كنت سمعه الذي يسمع به، يعني يبارك له في هذا السماع. كم من فئام من الناس يسمعون العلم، لكن هل كل من سمع العلم انتفع يا إخوة؟ هل كل من يعني سبحان الله سمع العلم بورك له في هذا العلم؟ لا يا إخوة، لكن الموفق من وفق. قال كنت سمعه الذي يسمع به، يعني يبارك له في هذا السمع فلا يقع إلا على الخير. قال وبصره الذي يبصر به، أيضا نظره يكون ماذا؟ نظر موفق، لا يبصر إلا ما أراد الله عز وجل، ويمنعه الله عز وجل مما يضر ببصره أو يكون سببا في ماذا؟ في يعني نقص دينه بسبب بصره. ويده التي يبطش بها، أي يبارك له في ماذا؟ في أفعاله. ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني أو استعاذ بي لأعيذنه. يعني أنه سبحانه وتعالى هو مجيب ويقبل ماذا؟ سؤال من سأله، سواء كان جلب نفع أو دفع ضر. ولئن سألني أي أمر يريد لأعطينه، ولئن استعاذ وامتنع ولاذ بالله عز وجل فإن الله معيده، وأن الله عز وجل معيده من كل ما يكره هذا المؤمن. فانظروا يا إخوة إلى الفضل والعظمة، ويعني سبحان الله يعني الذي أعطاه الله عز وجل لهذا العبد. هل بقي شيء من الخير؟ والله إن في هذا جماع الخير، فهذا فضل الله عز وجل. نسأل الله عز وجل من فضله، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. من فوائد هذا الحديث بيان فضل أولياء الله عز وجل، وأن ولاية الله عز وجل الإيمان والتقوى بالإيمان بالله عز وجل والتقوى، يعني فعل أوامره والابتعاد عن نواهيه، وشدة خطر من يعاديهم كذلك ولاية الله عز وجل تكون لكل أحد، ما في استثناء، ما في ناس خاصين بالولاية، ما في يعني كبعض الطوائف التي حصرتها في فئام من الناس، هذا كله خذلان عقول، لا تفهم هذا. الولاية لكل أحد، وأسبابها متوفرة لكل أحد، بس العمل. فولاية الله تحصل بأداء الفرائض وفعل النوافل، وفعل النوافل. إن أحب ما يتقرب العبد به إلى الله عز وجل الفرائض. من الفوائد إثبات صفة المحبة لله عز وجل، يحبهم ويحبونه، تفاوت الأعمال في محبة الله عز وجل إياها، يختلف الفرض عن النفل، هذا نص صريح واضح، أن ما يجلب محبة الله عز وجل أداء النوافل بعد الفرائض، وهذا واضح في النص، أن من ظفر بمحبة الله تعالى سدد في سمعه وبصره وبطشه ومشيه وأمره، واستجيب دعاؤه خيراً أو شر أو دفع شر. إن محبة الله تعالى تجلب للعبد استجابة الدعاء والإعاذة مما يخاف في دنياه وآخرته. نعم، الحديث 39. نعم، هذا الحديث يا إخوة هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وتقدم معنا رضي الله عنهما، وهو في الحقيقة قال أخرجه ابن ماجة والبيهقي. وبعض العلماء يقول إن كان الحديث في عند أصحاب السنن يكفي عزو إليهم، لأن العزو إليهم أقوى وأظهر، أظهر من غيرهم، أظهر من غيرهما. و هذا الحديث يا إخوة هو عند ابن ماجة وكذلك عند البيهقي بلفظ قريب، وكل هذا يا إخوة يعني عند ابن ماجة وعند البيهقي بإسناد ضعيف. الحقيقة أن سنده في يعني سنن ابن ماجة والبيهقي كلاهما ماذا؟ بإسناد ضعيف. والرواية يا إخوة في هذا الباب كما قال بعض العلماء فيها لين، فيها لين، إلا أنه يا إخوة إلا أنه جاء عند ابن حبان من طريق جيد، من طريق جيد، يعني أشبه بأن يكون شاهداً للحديث، من رواية الأوزاعي عن عطاء ابن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس، كما قرر ذلك السخاوي في المقاصد الحسنة، وكذلك يا إخوة الألباني في إرواء الغليل، وحسن ماذا؟ وحسن الحديث بهذا الطريق، بهذا الطريق. فيكون بإذن الله عز وجل يكون المعنى يا إخوة ممكن أن يستشهد، أو يكون للحديث ماذا؟ للحديث يعني قبول. وهذا الحديث في الجملة هو بيان فضل الله عز وجل يا إخوة على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عليها في ثلاثة إيش؟ في ثلاثة أمور. إن الله تجاوز لي عن أمتي واحد الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فعندنا إيش؟ الخطأ الأمر الأول، والثاني النسيان، والثالث أن يكره المرء على أمر، على أمر. والخطأ يا إخوة هو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، الخطأ هو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، لم يقصده فاعله، هذا يعتبر خطأ، يعتبر خطأ. أراد أمر أو أنه فعل فعل لم يرده أصلاً، فهذا يعتبر منه ماذا؟ خطأ. هذا هو الخطأ، هذا هو الخطأ، يعني فعل الشيء من غير قصد، نستطيع أن نقول فعل الشيء من غير قصد. والنسيان هو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، يعني ينصرف القلب أو يذهل عن أمر متقرر فيه، يعني ماذا؟ معلوم عنده، معروف، لكنه لما يذهل عنه أصبح ماذا؟ ها؟ نسيه، أصبح نسيه. هذا هو النسيان. فالنسيان نستطيع أن نقول هو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. والثالث من الأشياء التي رفعها الله عز وجل عن هذه الأمة الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، إرغام العبد على ما لا يريد، يعني إرغام العبد على ما لا يريد. والوضع هنا يا إخوة نفي وقوع الإثم مع وجوده، مع وجود هذا الشيء. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه، لأنه جاء في بعض الروايات إن الله وضع عن أمتي، وضع عن أمتي، فيكون المعنى هنا تجاوز أو وضع بمعنى نفي وقوع الإثم مع وجود هذا الشيء منه، إما خطأ أو نسيانا أو إكراها. طبعا يا إخوة هذا الحديث يعني كما قرر يعني بالرواية الجيدة يصدق الحقيقة أصول الإسلام، يعني أدلة القرآن دالة على هذه الثلاث الحقائق. الله عز وجل ماذا قال في آخر سورة البقرة؟ ربنا إيش؟ لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، كما جاء في صحيح الإمام مسلم قال الله قد فعلت، قد فعلت، فنسينا أو أخطانا، فيها الأمران. أما الكره أو الإكراه جاء أيضا في يعني قول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا ولكن من شرح بالكفر صدرا، فهذا كل دلالة على ماذا؟ على أن الله عز وجل رفع عن الأمة هذا الأمر. هذا الحديث يا إخوة من فوائده البينة الواضحة، من فوائده البينة الواضحة بيان سعة رحمة الله تبارك وتعالى وفضله على عباده، وأن الله سبحانه وتعالى قد تجاوز ووضع عن الأمة هذه الأشياء التي تقع من العبد وتقع منه بكثرة الحقيقة، لكن الله تجاوز عنه، فهذا سعة فضل الله تبارك وتعالى على هذا. طبعا رفع المؤاخذة في هذه عن هذه الثلاثة الأشياء الإكراه والنسيان والخطأ. نأخذ أيضا من الفوائد استثناء ما حصل في حق الآدمي، استثناء ما حصل في حق الآدمي ولو بالخطأ، ولو بالخطأ، لأن هذا حق ماذا؟ استثناء ما حصل في حق الآدمي. وهنا يا إخوة يعني قاعدة عند العلماء، الأمر أمر العبد بينه وبين الله عز وجل مبني على المسامحة، الأمر أو فعل العبد بينه وبين الله مبني على المسامحة في الأصل، وفعل العبد بينه وبين غيره يعني إخوانه أو غيره من الناس مبني على المشاحة، مبني على المشاحة، يعني الحق أخذ إيش؟ أخذ الحق، فيعلم هذا. طيب الحديث الأربعون، نعم رواه البخاري. فانظر وتأمل إلى ماذا؟ إلى أن الحديث في صحيح البخاري، وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه مر بنا قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، والمنكب يا إخوة وينه؟ وين المنكب؟ التقاء عظم إيش؟ الكتف بماذا؟ بهذا نسميه ايش؟ الساعد، هذا الساعد ولا هذا الساعد؟ هذا المنكب ولا الساعد؟ هاي يا اخوه المنكب، التقاء عظم ايش؟ المنكب بماذا؟ بالكتف، هذا هو ايش؟ هذا هو الكتف. انظروا يا اخوه قال اخذ بمنكبي، بالله تخيلوا هذا المشهد يا اخوه، تخيل المشهد هذا، بس يقول أخذ بمنكبي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ وضع يده على منكبه، كأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إيش يدل لك هذا عليه؟ شوف أنت الآن لما تأتي لشخص تأخذ تضع يدك، ما تشعر أن هذا له أثر كبير جدا على هذا الشخص؟ حتى نعرف يا إخوة كيف سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام كيف ينقل و يغرس، الحقيقة أنه يغرس العلم في نفوس أصحابه، وبإذن الله عز وجل يعني أنا أقصد أنه كما أشرت في اللقاء الماضي بعد الصلاة لابد أن نحظى بالعناية التربوية، هذه لازم نحظى يا إخوة بالعناية التربوية التي يعني نأخذ شيء منها، هي بحر لا ساحل لها كما يقال، لكن نأخذ منها لو شيء بسيط على حسب أفهامنا القصيرة أو أفهامنا البسيطة، نأخذ شيء منها والله لا نجني من ذلك الخير العظيم. شوف بس مجرد بس عطف عليه الصلاة والسلام على هذا الصحابي، وانظر الأثر الذي وقع في نفسه رضي الله عنه وأرضاه، وانظر ماذا يقول: أخذ بمنكبي، يعني لا تزال تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذه المقولة أخذ بمنكبي. فقال: كن في الدنيا كأنك غريب، كأنك غريب أو عابر سبيل، كأنك غريب أو عابر سبيل. الآن يا إخوة، فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيه يعني مع عطفه وإرادته وشفقته وحرصه وبذله وتواضعه وإلى آخره، وهو في الحقيقة ماذا؟ أيضا إرادة المعلم إلى إيش؟ إلى انتباه وغرس إيش؟ ما سيأتي، يعني كأنه يعني سبحان الله يلفت إلى هذا المعنى العظيم والعمق الكبير الذي يريد أن يربيه عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة لقاءنا بعد الصلاة في هذا المعنى، في غرس هذه الحقيقة في نفوس أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. انظروا يا إخوة، قال: كن في الدنيا، انتبه يا ابن عمر، انتبه يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك، يعني الآن أعطى أحد أمرين: غريب أو عابر ماذا؟ سبيل. من هو الغريب يا إخوة؟ الغريب هو المقيم في غير بلده، المقيم بغير بلده، هذا الغريب. بالله كيف المقيم في غير بلده، هل يستمسك بها؟ هل يحرص عليها؟ ما يحرص عليها، بس هو متى يعود إلى هذه البلد الأخرى، إلى بلده الأصلي؟ لذلك ما تجده يعني حريص إذا أراد أن يعمل ولا كذا، ما هو، إنما يقيم حاله ويقيم شأنه على حسب إيش؟ بقائه وإرادته، وما يقيم أمره في هذه العجالة وفي هذه البساطة التي ماذا هو جالس فيها. هو المقيم بغير بلدي، هذا الغريب. شوف المعنى الأول: كن في الدنيا كأنك غريب، يعني كأنك في بلد غير بلدك، كأنك مقيم في مكان غير مكان إقامتك الحقيقية الأصلية. ثم قال: أو عابر سبيل. من هو عابر السبيل يا إخوة؟ هو المسافر الذي يمر ببلد فيخرج منها. هذه يا إخوة أشد، هذا بقاؤه أصلا أقل في البلد هذه، هو أصلا ليس حريص على الإقامة فيها، وإنما هو مار مرور الحاجة، مرور الاضطرار، مرور يعني ممكن حتى نسميه الضرورة، لأن في فرق بين الحاجة والضرورة، يعني لا بد أن يمر، يعني ما في طريق إلا من هنا، يمر لا بد أن يمر من هنا، سيره أصلا من هنا. قال: أو عابر سبيل. فكيف الحال يا إخوة؟ كيف الحال؟ انظر وتأمل إلى هذا المعنى، المعنيين العظيمين الدقيقين الذي غرسها النبي في قلب هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، وهي له وللأمة أجمع بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لا تستغرب قول ابن عمر الآن: وكان ابن عمر، لأنه يا إخوة تربى، الحقيقة أنه ماذا تربى، قال يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. شوف كيف الآن الثمرة، ثمرة الغرس هذا، خلاص أصبح منهجه رضي الله عنه وأرضاه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لأنه غريب أو عابر سبيل، وإذا أصبحت فلا تنتظر إيش؟ فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. يعني الحقيقة أنك في حال هذه الصحة، في هذه الصحة تفعل ما لا تفعله في حال المرض، فخذ وتزود، وخذ وتزود، ومن حياتك لموتك، فإنك إن فارقت هذه الحياة لم يتسن لك العمل، فاعمل في الحياة التي هي الحقيقة يعني مجالك ومحلك قبل أن يحصل لك فراقها، وهي الموت أو بالموت. رواه البخاري. يا إخوة، في الحديث الحث على استشعار الغربة في هذه الحياة الدنيا، في هذه الحياة الدنيا، في الحديث إشارة واضحة بينة على الاستعداد للدار الآخرة بالأعمال الصالحة في هذه الدنيا. انظروا إفادة جميلة جدا أخذ بمنكبي، فعل المعلم لما يلفت انتباه المتعلم ليعي ما يلقى عليه ورحمته به. انظر من الحديث مبادرة الصحابة لتنفيذ الوصية أو وصاياه صلى الله عليه وسلم والأخذ بها وهذا حالهم رضي الله عنهم، لما يتحملوا يحملوا رضي الله عنهم هذا الأمر العظيم الذي به ماذا؟ به خيرهم. نعم. أبو محمد ويقال له أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل ابن هاشم ابن سعيد السعدي ابن سعيد بن سعد السهمي رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل هو وأبوه رضي الله عنهم، طبعا من المكثرين والسابقين إلى الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وأحد العباد الأربع الفقهاء، مات بالطائف وروى له الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ثم قال: حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث يا إخوة عزاه، يعني أخرجه يعني في عزوه هنا المصنف عليه رحمة الله تعالى إلى كتاب الحجة على تارك المحجة. هذا الكتاب لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي عليه رحمة الله تعالى، عاش في القرن الخامس، توفي سنة 490 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو شافعي الزاهد نزل دمشق عليه رحمة الله تعالى، وهو يعتبر يا إخوة من علماء أهل السنة. هذا له كتاب يقول، يعني من تتبع شأنه يقول: ولم يظفر به، لم يظفر له به هذا الكتاب، وإنما يوجد له مختصر مجرد من الأسانيد. وهذا الحديث يا إخوة أخرجه أبو عاصم في كتاب السنة، وأبي نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء. والحقيقة أن كلا الإسناد أو في الروايات إسناد ماذا؟ فيه ضعف. وذكر يا إخوة يعني كالحافظ ابن رجب قال: وتصحيح هذا الحديث بعيد من وجوه، مع أن المصنف عليه رحمة الله تعالى قال: حديث حسن صحيح. والعلم عند الله عز وجل، يعني هذا ما يعني حقيقة أنه ذكر بعض العلماء أنه بإسناد ضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أولا، هذا الإيمان هل هو إيمان الكمال الأصل، والإيمان الكمال؟ قد يقع هذا وقد يقع هذا على مفهوم الهوى. قول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه. الهوى هنا يا إخوة هو الميل. وهل هو الميل ميل القلب إلى خلاف الهدى، ولا الميل المجرد؟ معنيين للهوى. إما أن يكون معنى الهوى هو الميل المجرد، ميل مجرد من كل ماذا؟ من كل شيء، إنما هو ميل واضح في ماذا؟ والعياذ بالله في الصد، ميل يعني، وهو يغلب على خلاف الحق. وإما أن يكون ميل القلب إلى خلاف الهدى، ومنه قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كل هوى ضلالة. يعني يقع ماذا؟ ميل قلب إلى غير الهدى، فهذا يعتبر هوى. والحقيقة هذا هو ومن أضل ممن اتبع هواه. الله عز وجل يبين هذا. لذلك الله عز وجل يعني كما سبق وأن تكلمنا على هذا الجزئية، جزئية الهوى في قضية السماع والقلب وخطر الذنب والعياذ بالله على القلب فيمنع العبد السماع، تكلمنا أنه أيضاً من أخطر الأشياء يعني ذنوباً هو الهوى، لأن الهوى يعتبر شيء من هذا، شيء من هذا والعياذ بالله. فإن لم يستجيبوا لك قال الله فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إنما يتبعون أهواءهم، فينتبه لهذا. فإما أن نقول يا إخوة الهوى الميل المجرد وهو المراد في هذا الحديث، وإما يكون ميل القلب على خلاف على خلاف على خلاف الهدى على خلاف الهدى. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا إن صح الحديث لا يؤمن أحدكم، هل أن يكون المراد به أصل الإيمان أو يكون به كمال الإيمان؟ لو قلنا أصل الإيمان يكون معنى شوف لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني غير مسلم هو، يعني لا يؤمن يعني هو في الأصل غير مؤمن، فلا يؤمن يعني يدخل في الإسلام حتى يكون هواه يعني ماذا ميله تبعا لما جئت به، أصلا هو على غير إيش، على غير الحق. وإذا كان المراد به كمال الإيمان فيكون معنى لما جئت به ما يكون العبد به مسلما مسلما بدونه. والعلم عند الله عز وجل المراد كمال إيش، كمال الإيمان، لا يؤمن كمال الإيمان. والهوى هنا قد يكون ماذا، هو ليس الهوى هو المجرد. طيب فوائد التي ممكن أن نأخذها من هذا الحديث، وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لتحقيق النجاة. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم. تفاوت الناس في الإيمان ولا شك، خطر الهوى على هذا على هذا الإيمان على هذا على هذا الإيمان. نعم كم بقي على الله؟ طيب ناخذ نختم بإذن الله عز وجل أحاديث الحافظ النووي الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، ويكون لقاءنا بإذن الله عز وجل بإذنه تبارك وتعالى في اللقاء القادم بإذنه تبارك وتعالى في ماذا؟ في الزيادات، زيادات ابن رجب عليه رحمة الله وعليهم رحمة الله. تفضل. نعم، هذا هو الحديث 42، وهو ختام أحاديث الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى في هذه 40 المباركة، والتي أنتم من يشهد لعظيم الفوائد فيها، والحقيقة الناهل منها والعارف بها سيأخذ بإذن الله عز وجل كثير من العلم والأحكام والآداب والفضائل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم شريف العمل بالعلم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأنس بن مالك تقدم معنا ترجمته، يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي إلى آخر. وهذا يا إخوة هذا الحديث قال الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى رواه الترمذي وقال حديث حسن حسن صحيح. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع في جامعه، وكذلك الحقيقة في إسناده ماذا، في إسناده كلام، إلا أن الحديث له يعني طرق يصل بمجموعها إلى أن يكون الحديث حسنا، إلى أن يكون ماذا الحديث حسنا. وعندنا يا إخوة شاهد من حديث أبي ذر عند الإمام أحمد. وهذا الحديث يا إخوة هو من طريق كثير بن فائد، وهو يا إخوة الحقيقة أنه ماذا توبع يعني هذا الرجل في هذا الحديث، فأصبح ماذا؟ فأصبح الحديث كما قرر بعض أهل العلم حسنا. هذا الحديث يا إخوة هو أيضا يصدق عليه أنه من الأحاديث ماذا؟ الأحاديث القدسية. طيب، وهو في الحقيقة مشتمل على ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب مغفرة الله عز وجل للعبد. قال الله تعالى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. فأول هذه الأمور الموجبة للمغفرة هو ماذا يا إخوة؟ الدعاء مع إيش؟ مع الرجاء. دعاء مع رجاء، انتبه لهذا يعني العبارة. فأول أمر هو اقتران الرجاء بالدعاء، اقتران الرجاء بالدعاء، لأن الدعاء الأصل مقترن برجاء ما عند الله عز وجل وبإجابة هذا الدعاء. وقرن الرجاء بالدعاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب مقبل على الله عز وجل. إنك ما دعوتني ورجوتني، قال: غفرت لك على ما كان منك، على ما كان منك. وتجد في بعض يعني بعض الروايات ما كان ماذا؟ ما كان على ما كان منك، على ما كان منك، ولا أبالي سبحانه وتعالى. ثم قال: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. وعنان السماء يا إخوة، عنان السماء هنا يعني إيش؟ ها يا إخوة، عنان السماء يعني إيش؟ يعني أعلى السماء، وسط السماء، يعني وسط السماء. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني. أجل الأمر الثاني إيش هو يا إخوة؟ الاستغفار. غفرت لك انتهى الأمر. فالأمر الثاني ماذا؟ هو الاستغفار. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقرابي أو بقرابي، كلاهما، بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالأمر الثالث يا إخوة إيش هو؟ ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. يعني إيش يا إخوة؟ يعني التوحيد، تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. فعندنا شباب يا أفاضل عندنا يا أفاضل ثلاثة أشياء هي أسباب واضحة جلية عظيمة لمغفرة الرب تبارك وتعالى في هذا الحديث. السبب الأول هو دعاء الله عز وجل مع الرجاء. والسبب الثاني هو استغفار الله تبارك وتعالى. والأمر الثالث هو توحيد الله عز وجل، وأشار إليه بعدم الشرك، يعني تحقيق عدم الشرك هو التوحيد. لأتيتك بقرابها مغفرة. وانظر يا إخوة، لو امتلأت الأرض، يعني بقراب الأرض يعني بملء الأرض خطايا، فلأتاك الرب تبارك وتعالى ما دمت خاليا من عظيم يعني ذنب الله عز وجل، وأعظم ذنب لله عز وجل هو الشرك، لأتاك بقرابها مغفرة. فالحديث دليل دلالة واضحة على سعة فضل الله عز وجل، وهذه من أجل الفوائد يا إخوة، سعة فضل الله عز وجل علينا وبمغفرته ذنوب عباده. من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاؤه من غير يأس. لا بد أن يكون يا إخوة الرجاء من غير يأس. فضل الاستغفار مع التوبة لله تبارك وتعالى، فيغفر الله عز وجل بهما مهما بلغت من الكثرة، مهما بلغ الذنب. نعم، أن الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل ويغفر ما دونه. فضل الإخلاص، وأن الله عز وجل يكفر به الذنوب. ونكون بهذا بفضل الله عز وجل وعناية لطفه بنا ورحمته بنا انتهينا من يعني ما قرره الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى في هذه الأربعين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في هذا في هذه المجالس، ويبارك لنا في مجلسنا الأخير القادم بإذن الله عز وجل، ويكتبه لنا ويجعلنا وإياكم موفقين ومسددين أينما كنا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.